بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في باب ما جاء في كثرة الحلف، وقد وصلنا إلى الصفحة 374، وفيها وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن الصحابة أفضل القرون، وهذا بنص الكتاب والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وأخذوا منه ونشروا الإسلام في الشرق وفي الغرب، فهم خير القرون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عنهم. فينبغي للمسلمين جميعا أن يعرفوا الحق الذي هو لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستأتينا بعض المناقشات أو بعض الملاحظات في ذكر بعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك الآيات في كتاب الله عن المهاجرين وعن الأنصار، وقد تعرض لها المعلق وذكر بعض المسائل، لأن فيه كثير من الناس عقائدهم ما هي مستقيمة في الصحابة رضوان الله عليهم، مع أن هذا القرآن بين أيدينا وهذه السنة بين أيدي المسلمين، ما نقلها إلا الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا طعنا فيهم أو تكلمنا فيهم، فمعنى ذلك أن هذا القرآن الموجود عندنا أخذناه عن جماعة على حسب رأيهم أنهم لا خير فيهم، وهذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ويخالف ما كتاب في كتاب الله عز وجل. نقرأ التعليقات هذه على هذه المسائل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى في شرح حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قال حفظه الله تعالى: المسألة الرابعة في الحديث الثاني دليل على إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله جل وعلا يتكلم بكلام يليق بجلاله ليس ككلام المخلوقين أو صفة المخلوقين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والمعتزلة ومن درج على سبيلهم. المسألة الخامسة في الحديث دليل على الوعيد الشديد في حق من أكثر من الحلف، وأن هذا من الكبائر، لأن الله توعد عليه هذا الوعيد الشديد المغلظ، فدل على أن كثرة الحلف من كبائر الذنوب. المسألة السادسة في الحديث دليل على أن الكبائر بعضها أشد من بعض، فزنا الأشيمط أشد من زنا الشاب، والكبر من الفقير أشد من الكبر من الغني، فالكبائر تتفاوت بحسب أحوال مرتكبيها. سبق لنا الحديث أن الزنا محرم على الناس جميعا، وأن الله عز وجل أنزل فيه الحد، ومن زنى وهو محصن فحكمه الرجم، ومن زنى وهو بكر ليس بمحصن هذا يجلد 100 جلدة، هذا منصوص عليه في كتاب الله عز وجل، سواء كان المرتكب للمعصية كبيرا أو صغيرا، يعني الصغير معناه الذي بلغ الرشد. لكن هو لما ذكر كلمة الأشيمط والأشمط هذا تصغير لأشمط، ويقصد به الشخص الذي بدأ فيه الشيب، فيقول الزنا من هذا أعظم وأكبر من الزنا من الشاب، مع أنه لا فرق بين الاثنين في الجريمة، لكن الشباب عنده سبب من الأسباب، عنده دافع شهوة وكذا، لكن هذا كبير السن وصل إلى هذا الحد، معناه أنه راجع إلى الله عز وجل، وعليه أن يتوب وأن لا يعمل مثل ذلك العمل. فإذا صار العمل من هذا وهو بهذه السن، فهذا يعني من الجماعة توعدهم الله عز وجل بأنه لا يكلمهم، هذا إضافة إلى ما يستحقونه من العذاب على هذه الكبيرة التي ارتكبوها. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله وفي الصحيح، أي في صحيح مسلم، وهو في صحيح البخاري بمعناه، عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. القرن يراد به الجيل من الناس، ويطلق على الزمان، ومقدار القرن من الزمان 100 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل غير ذلك. والمراد أهل القرن، ليس المراد ذات القرن الذي هو الزمان. يعني المقصود به الجماعة الذين يعيشون في هذه الفترة. يعني القرن 100 سنة أو 40 سنة أو ما اتفق عليها العلماء، فالمقصود به الجماعة الذين يعيشون في هذه الفترة. نعم. ثم إليكم. أنا حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، يعني أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم القرن الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بإجماع الأمة أن قرن الصحابة رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة، لما امتازوا به من مزايا لا توجد في غيرهم ممن جاء بعدهم، بل إن قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الأمم على الإطلاق. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول، لما امتازوا به من الفضائل، التي منها أولا أنهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوه وآمنوا به، فهم أفضل ممن آمن به ولم يره. ثانيا أنهم جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وناصروه، ودافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم، وهاجروا معه. ثالثا أنهم هم الذين تلقوا هذا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقوا القرآن وتلقوا السنة، وتلقوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بلغوه لمن بعدهم بأمانة وإخلاص. رابعا أنهم هم الذين نشروا هذا الإسلام في المشارق والمغارب في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الذين جاهدوا وفتحوا الفتوح ونشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها رضي الله عنهم. فلا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا كافر أو منافق. كما تذكرون في كتاب الله عز وجل، الله قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة هي أفضل الأمم بنص القرآن، وكونها أفضل الأمم أيضا الذين عاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام وعاشوا معه هم أفضلهم. فالقرن الأول كما ذكر في الحديث: خير أمتي قرني، يعني الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تلقوا الإسلام عنه، وهم الذين دافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم، وهم الذين نشروا الإسلام وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين، هذا القرآن بين أيدينا وهذه السنة الموجودة بين أيدينا تلقاها الصحابة رضوان الله عليهم ونقلوها إلى من بعدهم. فهذه الأمة خير الأمم عموما، ولكن أمة محمد والقرن الذين عاصروه الصحابة رضوان الله عليهم هم خير الأمة مطلقا. إذا تكلمنا فيهم أو في أعراضهم أو قلنا فيهم شيئا فهذا معناه تكذيب لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول خير قرني يعني الذين عشت معهم، ويأتي جماعة يقولونهم يعني أخس الناس وأرضل الناس ويكفرونهم ويسبونهم ويشتمونهم. ونسمع الآيات التي ستأتي في وصف الأنصار وفي وصف المهاجرين، يعني حقوق الأنصار وحقوق المهاجرين من الصحابة رضوان الله عليهم هم في الدرجة الأولى. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين تلقوا الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عذبوا ونكلوا في ديارهم في مكة، ثم بعد ذلك هاجروا لأن الكفار أخذوا أموالهم وما عندهم، وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام لحادثة حدثت بين اثنين، واحد من الأولين وواحد من الآخرين، فيقول هذه العبارة: لا تسبوا أصحابي، يعني كلهم الاثنين أصحابه الذين قال فيهم هذا القول: لا تسبوا أصحابي. واحد أسلم قبل الفتح، والجماعة الذين أسلموا قبل الفتح والذين بعد الفتح. والله عز وجل بيّن على أن الذين أسلموا قبل الفتح يعني فضلهم أعظم يعني من الذين أسلموا بعد الفتح، مع أنهم كلهم مهاجرون. هنا هذا النهي الذي جاء نسمع المؤلف أو الشارح يخبرنا عن بعض الجماعة الموجودين في الوقت الحاضر وهم يسبون الصحابة ويكفرونهم. الذي يكفر أبا بكر رضي الله عنه الذي هو كما قال الله عز وجل عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار في مكة وحدث ما حدث، ثم لما جاء الهجرة وأذن الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، أبو بكر كان يقول له في الأول أي يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأذن له أن يهاجر، ولكن الرسول ما أذن له، والصحابة لا يخرج أحد إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لعل الله يجعل لك صاحبا، يعني ربما يعني يأتيه إذن هو الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يهاجر، لأن الرسول لا يمكن أن يهاجر إلا بإذن من الله عز وجل. فأبو بكر رضي الله عنه كان في الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف طلاب العلم بما يقرؤون في سورة الأنفال، حينما أجمع المشركون في مكة اجتمعوا جميعا وقالوا وعزموا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقولوا له رسول الله، يقولوا له محمد، لأنهم ما يعترفون به أنه رسول عليه الصلاة والسلام. فاجتمع عدد منهم الصناديد الكبار في دار الندوة التي يجتمعون فيها لعمل الحاجة التي يريدونها. إبليس تمثل يعني بصورة شخص، وجاءهم رجل صاحب هيئة، فلما شاهدوا أنكروا، قالوا من أنت؟ فقال سمعت أن في أمر يهمكم، فأردت أن أشارككم لعلكم لا تعدمون رأيا. لما قال هذا القول وهم يعجبهم مثل هذا الذي سيساعدهم بعض هذه الحاجات، قالوا تفضل. فبدأوا في المشاورة ماذا يصنعون. فأول رأي قالوا نخرجه من مكة، نطرد محمد من مكة. فقال بعضهم أنتم لو طردتموه من مكة، هذا الرجل عنده لسان وكلام طيب، فيجتمعون عليه الناس من برا ثم يأتي يخرجكم من بلادكم من دياركم. فإبليس معهم قال هذا هو الرأي، ما يصلح هذا. الشورى الثاني أو الرأي الثاني قالوا يعني نسجنه في بيته ما يخرج لا هنا ولا هنا. فقال بعضهم يعني معه جماعة قد تبعوه في هذا، قد يخرجوه منكم بالغصب، هذا الرأي ما يصلح، ابحثوا عن رأي آخر. فقال أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أرى رأي لم تقعوا عليه. فقالوا ما هو الرأي؟ قال أرى أن نختار من كل قبيلة يعني من كل فخذ شابا قويا ونعطيه سيفا صارما، ويجتمعون كلهم ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه ولا يستطيع بنو هاشم يقاتل الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي. طيب هذا هو الرأي، الله عز وجل مطلع على أعمالهم هذه. فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للإذن له بالهجرة، نزل عليه جبريل وأخبره بأن الله عز وجل أذن له بالهجرة، وفي عدد من المهاجرين من مكة قد جاءوا للمدينة. ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في صبيحتها جاء أبي بكر في النهار، جاء الرسول إلى بيت أبي بكر، وليست العادة ما يأتي في هذا الوقت. فأبو بكر اهتم قال ما جاء لأمر المهم. فلما جاء قال له أخرج من في البيت، قال ليس في البيت أحد يخشى منه، ماذا عندك؟ فأخبره بأن الله أذن له في الهجرة. قال له الصحبة، قال نعم. ثم قال هذه راحلتين، واحدة لي واحدة لك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن، يعني مثلا ما تقول سيارات الآن الإبل في ذاك الوقت، فقال بالثمن. اتفقوا على هذا وأنهم يخرجون في الليل. رجع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام عنده الأمانات، يعني الشيء الثمين لأهل مكة جميعا، كلهم يأتون يودعوه عنده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند محمد، ولهذا يقول له الأمين، يقولون له الأمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى علي بن أبي طالب بأن ينام أولا على فراشه، والأمر الثاني أنه بعدما يمشي الرسول عليه الصلاة والسلام يعيد هذه الأمانات لأصحابها. وهذا اللقب هم يلقبونه الأمين، وهذا معنى الأمين، معنى هذه الأشياء المفروض يأخذها ما دام أنهم سيقتلونه ويعملون هذا العمل. فأوصاه بذلك علي بن أبي طالب. من كراماته أنه نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن هؤلاء الشباب يترصدون له ليضربوه ضربة رجل واحد، فنام على السرير وجمع باتوا حرس. وعادة أن البعيد ما يعرف، فكان فيه واحد في مكان بعيد هنا جالس ويشوف هؤلاء على الباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بينهم ولا أحد رآه، الله عز وجل أعمى أبصارهم، وذهب إلى أبي بكر وأخذوا رواحلهم وذهبوا إلى الغار. تسمعون عن الغار في مكة في الجبل. الرجل هذا لما شاف هذا الليل كله في هذا المكان قربوا منه، قال ماذا تريدون أنتم هنا؟ إيش عندكم؟ فقالوا ننتظر محمد. فقال محمد قد خرج. إلى هم حرس على علي بن أبي طالب، قام علي بن أبي طالب وهم رجعوا لبيوتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ أبا بكر معه وذهبوا إلى الغار ونزلوا في الغار، وتقدم أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في الطريق مرة يمشي خلفه ومرة أمامه ومرة على يمينه ومرة على يساره. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا هذه الحركة؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه أتذكر أن العدو أمامنا فأتقدم، وأذكر أنه على اليمين أو من الخلف فأنتقل لهذه الأماكن، يعني كله حرصا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يصيبه شيء. ثم لما جاءوا للغار نزل هو الأول، نزل يسدد الأماكن الحفر اللي موجودة فيه الفتحات، ونزل الرسول عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء مشوا من بيوتهم الصباح يبحثون عن هذا الرجل، وقد أوصوا الراعي اللي عند أبي بكر أن يأتي بالغنم على آثارهم، ولكنهم مشوا حتى وقفوا على الغار. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول للرسول عليه الصلاة والسلام لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، وهو يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فالله عز وجل أعماهم. وبعد ذلك توجهوا إلى المدينة. ومن أراد أن يتوسع في هذا يرجع إلى السيرة فيجد رحلة الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر إلى المدينة. هذا أبو بكر رضي الله عنه قدم نفسه وقدم ماله وعمل كل شيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدنا واحد يسب ويشتم ويكفره ماذا نقول عنه؟ يعني أبو بكر يعني فيه من يسب ويشتم ويكفره، فماذا يقال عن هذا هؤلاء؟ هو ومعه جماعة يكفرون الصحابة جميعا، يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة. فينبغي للمسلمين أن يعلموا وأن يعرفوا الحق لهؤلاء، هؤلاء الذين نقلوا لنا الإسلام، نقلوا لنا هذا القرآن بين أيدينا الذين نقرأه. وأعتقد أن هؤلاء الذين يسبونهم ويشتمونهم ما يقرؤون القرآن، لأنهم قالوا عندهم قرآن غير هذا، لأن الذي يقرأ هذا القرآن المجيد بين أيدينا ما يتكلم مع هؤلاء بمثل هذا الكلام الذي يحدث. فينبغي للمسلمين جميعا أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يعلموا أن دينهم نقله هؤلاء، فإذا تكلمنا فيهم معنى ذلك أننا طعنا فيهم، وأن ما جاء عندنا هو عن طريق الكفار. ولهذا الإمام مالك له كلام في قضية الهدي أو القضية الذي يعطى الفي. الفي يقول لا يجوز أن يعطى هؤلاء. لماذا؟ لأنهم في قلوبهم غل. والرسول عليه الصلاة والسلام والله عز وجل قال في هذا الكتاب كما سنقرأ نعيد الآيات على أن الذي في قلبه غل على الصحابة لا يجوز أن يعطى من هذا المال الذي أذن الله به للمسلمين. نعم اقرأ محمد رسول الله صلى الله عليكم. قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني أشداء على الكفار ورحماء بينهم بعضهم يرحم بعض. نعم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ليغيظ بهم الكفار، أي واحد يكون عنده غيظ من الصحابة رضوان الله عليهم فهو يستحق مثل هذا العمل الذي يقال عنه. نعم. وعد الله، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم كمل. صلى إليكم السابقون. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم. قال سبحانه وتعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نعم. هذا في المهاجرين. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه أوصاف المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الآية اللي بعدها كمل. أيوه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا غفر. أيوه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهو يقول الذين جاءوا من بعدهم وسبوهم وشتموهم ما يستحقون شيء، إنما يستحق هؤلاء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالذي يكفرهم ما يعتقد إيمانهم ولا إسلامهم. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أثنى الله عليهم في محكم كتابه، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على فضلهم وسبقهم وأنهم خير القرون بل خير الأمم. فمن سبهم أو سب أحدا منهم فإنه يكون مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. وكما يقول الآن الله عز وجل وصفهم بهذه الأوصاف وأثنى عليهم، فكل واحد يسبهم ويشتمهم معناه مكذب لما جاء في القرآن. الله يقول كذا عنهم وأنت تقول عنهم كذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذا من تحريه رضي الله عنه في الرواية، وهذه عادتهم رضي الله عنهم أنهم لا يقولون ولا يجزمون إلا بما يتأكدون من صحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أمانتهم في الرواية. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهم يرون هذه الأحاديث، ولهذا عمران يتثبت يقول: هل ذكر الرسول مرتين أو ثلاثا؟ خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يلون الذين يلونهم، يعني الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فهو يقول: ما أدري قال مرتين أو قال ثلاثا. وهذا كله من التأكد حتى أنهم لا ينسبوا إلى الرسول شيئا لم يقله. نعم. صلى الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: ثم إن بعدكم قوم، قوم بالرفع، هكذا في كثير من الروايات، وهو مخالف للوجه اللغوي، لأن الوجه اللغوي أن يكون بالنصب، لأنه اسم لإن، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر. وبعض المحدثين يقول: قوم مرفوع بفعل محذوف وتقديره يجيء قوم، فحذفت يجيء وبقيت قوم. قوله صلى الله عليه وسلم: يشهدون ولا يستشهدون، أي يشهدون بدون أن تطلب منهم الشهادة، بل يبادرون بها ويتسارعون بالشهادة من دون أن تطلب منهم. فهذا دليل على استخفافهم بالشهادة ومسارعتهم إليها لقلة دينهم وقلة أمانتهم، لأن الشاهد يجب عليه أن يكون أمينا في شهادته ولا يشهد إلا بالحق. قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعلمون ما شهدوا به ويتيقنونه، ولا يشهدون بموجب الخرص والظن،

فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. شوفوا الأمانة، الله عز وجل عرضها على السماوات والأرض والجبال وكلهم تبرؤوا منها، ما قبلوا هذه الأمانة. لما جاء الإنسان المسكين قبل هذه الأمانة وتحملها. فينبغي للمسلم على أنه إذا أؤتمن على شيء ألا يخون في ذلك الشيء الذي أؤتمن فيه، وإنما يؤدي ما يجب عليه لأنه سيحاسب على هذا. إذا كانت الجبال تخاف من الأمانة فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يعمل بهذه الأشياء. وكما قلت لكم، الله عز وجل قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاجه البشرية موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن هذه الأعمال كلها موجودة وموجودة في كتاب الله عز وجل، والله عز وجل قد أعطاك العقل وأعطاك السمع وأعطاك البصر وأخبرك بأن عليك كذا ولك كذا. فينبغي المسلم أن يؤدي كل ما أمر به على وجهه المطلوب، وأن ينتهي عن جميع ما نهي عنه. وكما قلنا، القرآن ما فرط الله فيه من شيء. تفضل. صلى الله عليكم. على حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: وينظرون ولا يوفون. النذر لغة التزام الشيء، وشرعا التزام طاعة لله لم تكن واجبة بأصل الشرع. فالتزام العبد طاعة لله لم تكن واجبة بأصل الشرع، وإنما تجب عليه بالنذر. فإذا التزم عبادة لله فإنها تجب عليه، ويجب عليه الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقال سبحانه وتعالى في وصف الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم، يعني من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فينبغي للمسلم أن يفي بالنذر. النذر كما قال رسول الله ما سيأتينا لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني البخيل معناه يريد ما يخرج شيء من ماله إلا في مقابل يأتيه، ولا ما يعطي من نفسه مباشرة. فالرسول قال هذا القول: النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر الإنسان بهذا الشيء وجب عليه. فإذا نذر بصوم لله، أو نذر بصدقة تصدق بها، أو نذر أنه يعمل كذا وكذا، يتصدق على الفقراء، ينفق المال الفلاني، يجب عليه ما دام ألزم نفسه عليه أن يوفي به. وإن لم يفي به فيعاقب على عمله هذا الذي ارتكبه باختياره. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال تعالى: وليوفوا نذورهم. قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالمسلم إذا نذر نذرا لله من صدقة أو صلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو أي عبادة فإنه يجب عليه الوفاء به، فإن لم يفي به كان عاصيا وتاركا لواجب يعاقب عليه. وإن كان الدخول في النذر منهيا عنه، لأنه يحرج نفسه ويورط نفسه وهو في عافية وفي سعة، إن شاء فعل وله الأجر، وإن شاء ترك ولا إثم عليه. لكنه إذا نذر فقد ألزم نفسه وأوجب على نفسه، فضاق عليه الأمر إن ترك هذا النذر ولم يفي به كان عاصيا وآثما، وكان قبل ذلك في سعة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فقبل أن ينذر يكره له أن ينذر، والمجال أمامه مفتوح للطاعات، إن فعل فله أجر، وإن لم يفعل فلا إثم عليه. لكنه إذا نذر والتزم فإنه عاهد الله فيجب عليه الوفاء. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالذي ينذر الطاعة ثم لا يفي بها هذه صفته عند الله، ويعتبر كاذبا فيما بينه وبين الله. يعني الإنسان في سعة وفي من حاله، فلا ينبغي أن يلزم نفسه بشيء لا يلزمه، لكن إذا ألزم نفسه بالنذر وجب عليه، فينبغي للمسلم أن يبتعد عن ذلك من البداية، وإن نذر فلا يتردد ولا يأتي يسأل ويبحث عن المخارج ماذا أصنع وماذا أفعل، فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا على أن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل يقول إن أعطاني الله كذا فعلي كذا، إن أعطاني ولد فكذا، وإن أعطاني مال فكذا، ثم لما يعطيه يبدأ يبحث عن مخرج ماذا يصنع الآن. نعم تفضل. ثم إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا يدل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، وأن ترك الوفاء به من علامات النفاق، وأن هذا يكثر في آخر الزمان، أن الناس ينظرون ولا يوفون، وما أكثر الآن ما يسأل الناس: أنا نذرت أصوم، أنا نذرت أتصدق، يريد التخلص من النذر، يبحث له عن مخارج، وهذا مما يدل على وقوع هذه الصفة في آخر الزمان، وإلا لو كان قوي الإيمان صادقا مع الله ما احتاج إلى أنه يبحث عن المخارج. يعني أنذر وألزم نفسه وأعطاه الله عز وجل، لأنه استخراج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من البخيل، ثم الآن يبغي يتفلت. ليش؟ لماذا تتفلت؟ ما يريد يدفع هذه الأشياء التي التزم بها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا علامة هؤلاء ويظهر فيهم السمن، يظهر في لا, لا, لا تخافون يعني السمن الآن موجود منتشر بين الناس، لكن هذا السمن إذا كان بطبيعة الحال فهذا ما في إشكال يعني، لكن الجماعة اللي يترفهون ويعملون الحاجات الذي يعني تنفعهم ويكثرون من الأكل ومن الأشياء المشهيات ويتركون طاعة الله عز وجل، هؤلاء هم الذين يأتيهم هذا الوصف، يكثر فيهم السمن الذين يعملون مثل ذلك العمل. أما إنسان يصيبه السمن هكذا فليس معنى كل سمين يكون بهذا الشكل، وإنما الذي يتعمد ويترك الحقوق الواجبة عليه، لأنه إذا أصبح سمين يتأفف من العبادة، ما يقدر يسجد، ما يقدر يركع، ما يقدر يصوم، يعني يصير عنده مشاكل، وهذه المشاكل إذا كان هو الذي عملها لنفسه فالله عز وجل يحاسبه عليها. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا علامة هؤلاء ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم سمن الأجسام، وذلك لأنهم يرفهون أنفسهم ويشتغلون بملذاتهم وشهواتهم وينسون الآخرة وينسون الحساب، فهم يستعجلون ملذاتهم وشهواتهم ويشتغلون بها عن طاعة الله عز وجل، فيصيرون كالبهائم التي تأكل وتسمن. فإذا كان السمن سببه هذا فهو مذموم، أما إذا كان السمن ليس من أجل هذا وإنما هو عارض عرض للإنسان مع قيامه بحق الله سبحانه وتعالى وأدائه لفرائض الله وعمله لآخرته، فهذا ليس مذموما. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا الحديث البخاري ومسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله وفيه يعني في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، في الحديث الأول خير أمتي، وهنا خير الناس أي جميع الناس من هذه الأمة وغيرها، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، هذا فيه الجزم بما شك فيه عمران رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة قرون: قرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين. ثم يجيء يعني من بعد القرون الثلاثة قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني لا يبالون بالشهادة ولا يبالون بالأيمان، بل يسابقون إليها ويسارعون إليها بدون تحفظ وبدون خوف من الله عز وجل، يحلفون ويشهدون بكثرة، فهذا فيه ذم كثرة الشهادة وذم كثرة اليمين، فيكون مطابقا للترجمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ساقه ما ساق الذم، ففيه النهي عن كثرة الشهادة وكثرة الحلف، لأن في ذلك استخفافا بهما فيكون منقصا للتوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قوله رحمه الله: قال إبراهيم، المراد به إبراهيم النخعي التابعي الجليل من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قوله رضي الله عنه: كانوا يضربوننا، يعني السلف، يعني السلف الذين أدركهم. قيل إنه يريد أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه خاصة، وقيل إنه يريد أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وغيرهم من السلف. كانوا يضربون الأطفال إذا سمعوهم يشهدون أو يحلفون، تأديبا لهم ليربوهم على تعظيم الشهادة وتعظيم اليمين حتى ينشأوا على ذلك، لأن الطفل ينشأ على ما عود عليه، فإذا عود الالتزام والطاعة فإنه ينشأ على ذلك ويشب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه، كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يعني هذا نصيحة للآباء بأن لا يضيعوا أبنائهم، فهو يقول عبد الله يعني إبراهيم النخعي وهو من التابعين، يقول: كانوا يضربوننا على الشهادة، يعني يضربوهم حينما يسمعون منهم السب والشتم واللعن وكذا، يضربوهم على ذلك حتى يعودوهم على الخير ويمنعهم من هذه الأشياء. فالآباء عليهم مسؤولية على أن ينظروا لأبنائهم من البداية، لأن الشاب إذا نشأ على الطاعة وعلى عدم الخوض وعدم الكلام في الناس وعدم يعني التسرع، عند ذلك ينشأ على ما شب عليه، كما قال هذا الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا كان أبوه يعوده على شرب الدخان وعلى هذه الحاجات، ماذا سيصنع الشاب عندما يكبر؟ فينبغي للوالد أن ينظر لأولاده وأن يعلمهم وأن يربيهم بقدر استطاعته، لأنهم إذا كبروا خرجوا من يده، وهذا شيء معروف الآن. الأبناء الآن الكبار ما يلتفتون لآبائهم ولا لأمهاتهم ولا ينظرون للكبار مطلقا، فينبغي أن يعود الطفل وعاده صغير، فإذا نشأ على هذا تصير عادة، فيصير دائما يعني يحب أباه ويقبل كلامه الذي يقوله له وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالتربية لها شأن كبير ولها أثر بليغ، لا سيما في صغير السن، فإنك إذا نهيته عن شيء أو أمرته بشيء ينغرس هذا في ذاكرته ولا ينساه أبدا، وإذا صحب هذا تأديب فإنه يكون أبلغ، فهذا فيه العناية بالناشئة وتربيتهم وتأديبهم. وفيه أيضا أن الضرب وسيلة من وسائل التربية، وأن السلف كانوا يستعملونه، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب فقال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. بل الله جل وعلا أمر بالضرب أيضا للتأديب في حق الزوجات: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. فالضرب وسيلة وسائل التربية، فللمعلم أن يضرب، وللمؤدب أن يضرب، ولولي الأمر أن يضرب تأديبا وتعزيرا، وللزوج أن يضرب زوجته على النشوز. يعني هو ليس المقصود به الضرب القتل، يعني ما هو إلا تأديب، فالولد الصغير أبوه يعني يشفق عليه، لكن يمنع عن هذه الأشياء، ولو أعطاه شوط شوطين الأمر سهل. وكذلك المعلم إذا كان الولد مهمل كل يوم يأتي ما يحل الواجب اللي عليه، فلابد أن يؤدبه، أما إذا لم يؤدبه فسيستمر على ما هو عليه. وهذا وسيلة، وقولهم أنه الضرب هذا شيء ممنوع، يعني الضرب الذي هو القتل الموجع، أما هذا العمل البسيط الخفيف فهذا ليس ممنوعا، وإنما هذه الأفكار أخذوها من غيرهم المعلمون وأهل الأولاد الذين يمنعون أن يؤدب أبنائهم، هذا أخذوا هذه الأفكار من غير المسلمين، هذا ما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يعني الولد وعده صغير عمره 7 سنوات تقول له تصلي، يمشي معك، إذا وصل العشر وصار متمرد فهنا تضربه، لكن ما هو تقتله تضربه، تضربه ضرب يعني خفيف حتى يكون متأدبا. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، والحديث في الصحيح كما تشوفون: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وقالوا فرقوا بينهم في المضايع إلى آخر ما جاء في الحديث. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالذين ينكرون الضرب ويمنعون منه ويقولون إنه وسيلة فاشلة، هؤلاء متأثرون بالغرب وبتربية الغرب، وهم ينقلون إلينا ما تحملوه عن هؤلاء لأنهم تعلموا على أيديهم. أما ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سلفنا الصالح فهو أن الضرب وسيلة ناجحة، لكن يكون بحدود، لا يكون ضربا مبرحا يشق الجلد أو يكسر العظم، وإنما يكون بقدر الحاجة. هذا هو المطلوب، يعني بقدر الحاجة لهذا الطفل الصغير في هذه السن تضربه الضرب الذي يعني يخوفه ويجعله يستمر في الأعمال الصالحة ويتجنب الأشياء السيئة. فالولد إذا ترك حبله على غاربه كما يقال، يروح مع الشباب الضائعين ويضيع معهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فيستفاد من هذين الحديثين مع أثر إبراهيم الذي نقله عن السلف فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم أفضل الأمة بل أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء عليهم السلام. هذه منزلة الصحابة، يعني أفضل الأمة جميعا بل أفضل يعني من جميع الأمم ما عدا الأنبياء. نعم. ففيه رد على من تنقصهم أو تنقص أمر أو تنقص أمرا منهم أو يذمهم بأي نوع من الذم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير القرون. نعم. هذه كأنها واحدا منهم. يمكن. الفائدة الثانية: فيه فضل القرون الثلاثة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين، لأن هذه القرون يكثر فيها العلم والعلماء، وقد وجد أكثر العلماء في هذه القرون كالأئمة الأربعة، وكذلك كثير من الأئمة، يعني أبو حنيفة وأحمد بن حنبل والإمام الشافعي ومالك وجدوا في هذه القرون. وهو يقول هذه القرون كان فيها العلماء الكثيرون ومنهم الأئمة الأربعة في هذا القرن الذي مضى. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه القرون هي القرون المفضلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك كثير من الأئمة كلهم في القرون المفضلة الذين جعل الله لهم أثرا باقيا وقدم صدق في الأمة. ففيه فضل القرون المفضلة الثلاثة لكثرة العلم فيهم ولقلة ظهور البدع فيهم، وما ظهر من البدع في عصرهم فإنهم ينكرونه، بل ربما يقتلون دعاة البدع والضلال، بخلاف من جاء بعدهم فإنه يقل فيهم الإنكار. كلما تأخر الزمان تكثر البدع ويقل الإنكار، بخلاف الإنكار في القرون المفضلة فإنه أكثر، وصاحب البدعة مغمور ومختف ولا ينتشر شره. الفائدة الثالثة: في هذا الحديث فضل السلف على الخلف، وأن السلف بما فيهم القرون المفضلة أفضل من الخلف في العلم وفي العمل وفي السمت والأخلاق. ففي هذا رد على من يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف. يعني هذه مقولة وصارت يعني شائعة على أسنة كثير من الناس، يعني أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم، ويقول هذا الكلام كله هراء لا قيمة له. فالسلامة هي المطلوبة، وإذا كان فيه السلامة معنى الحكمة فيه فهو أحكم. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم ففيه الحكمة وفيه العلم وفيه الخير، وأما ما جاء عن الخلف ففيه يعني ما نقول ما فيه خير، فيه، ولكن الخير الأعم والأحسن والأولى هو ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم. نعم. ثم إليكم. قال حفظه الله تعالى: بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وذم من يأتي بعدهم، وإنما ينجو من جاء بعدهم باتباعه لهم واقتدائه بهم، فلا يسلم من الخلف إلا من تمسك بهدي السلف وسار على نهجهم، أما من خالفهم فإنه يهلك، فيكون السلف أعلم وأسلم وأحكم. الفائدة الرابعة في الحديث: عالم من أعلام النبوة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن حدوث أشياء وظهرت كما أخبر بها، فإنه بعد القرون المفضلة كثر الشر والفتن، وظهرت البدع، وحدث الشرك في الأمة، وبنيت الأضرحة على القبور، ونشأ التصوف وغير ذلك من الشرور التي لابست الأمة ولا تزال الأمة تعاني منها. كل هذا حدث بعد القرون المفضلة، وظهر وانتشأ واشتهر، وصار له أتباع وفرق تنشره وتدعو إليه، ففي هذا علم من أعلام النبوة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وكل ما أخبر به الذي قد وقع والذي ما وقع سيقع. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الفائدة الخامسة في الحديثين: دليل على النهي عن كثرة الحلف وكثرة الشهادة، وهذا هو الشاهد من الحديثين للترجمة. الحلف ما ينبغي للإنسان أن يكون حلاف، وهذه عادة قبيحة وسيئة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه سيأتي هذا الناس لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، بمعنى أنه الإنسان في السوق عنده يعني مواد موجودة يحلف على هذه المادة بأنه قيمتها كذا وأنه أعطي فيها كذا وهو كاذب، فلا ينبغي للإنسان أن يعمل مثل ذلك، فكثرة الحلف منهي عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الفائدة السادسة في الحديثين: دليل على وجوب حفظ الأمانة والنهي عن الخيانة فيها. الفائدة السابعة في الحديثين: دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذم الذين ينظرون ولا يوفون، وهذا تدل عليه الأدلة الأخرى. الفائدة الثامنة في الحديث: ذم للاشتغال بالشهوات وترفيه النفس، لأن ذلك يكسل عن الطاعة ويثبط عن الطاعة، وعلامته ظهور السمن على أصحابه. يعني هذا كما ذكر المؤلف أن السمن قد يظهر على هؤلاء لأنهم رفهوا أنفسهم وأخذوا المأكولات الممتازة وريحوا أنفسهم، ولا يستطيعون يقومون بالعبادة المطلوبة منهم، لأن الإنسان يصبح بهذه الحالة يعني مثل الثور، ما يقدر يتحرك خلاص، ماذا يصنع؟ فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء، لأنه كلما خف الجسم الإنسان يستطيع عمل الأعمال الطيبة، لكن إذا ثقل جسمه صعب عليه، والمشكلة حينما يترك ما يجب عليه، هذه المشكلة. أما الأعمال الأخرى إن أراد أن يعمل لنفسه وإن أراد أن لا يعمل، لكن كونه يتكاسل عن الصلاة وعن الصوم وعن الأشياء التي تفيده في دينه، هذا هو الذي نهي عنه. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من علامة يعني هذه القرون الثلاثة التي تقع بعد القرون الثلاثة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الفائدة التاسعة في أثر إبراهيم رحمه الله: دليل على وجوب العناية بتربية الأولاد، وأن هذه طريقة السلف الصالح، أما الآن فلا رادع ولا وازع للأولاد، يعملون ما يشاءون ويسرحون ويمرحون في الشوارع في أي مكان، ويؤذون الناس ويتركون الصلاة ويتشاتمون، بل قد يتعاطون المحرمات، بل قد يخالطون الأشرار ويذهبون مع الأشرار، ولا أحد يسأل عن أولاده، ولو كانت له غنم لرأيته يحافظ عليها ويغلق الباب عليها ولا يترك شيئا يخرج منها، لكن الأولاد لا يهمه أمرهم، يدخلون أو يخرجون، يفسدون أو يصلحون، لا يحاسبهم ولا يراقبهم، وبهذا حصل فساد النشأ إلا من رحم الله عز وجل. يعني هو يشير إلى أشياء موجودة بالفعل لأنه يشاهدها، يقول الأولاد الصغار حينما يتركون ويصاحبون الأشرار ويذهبون مع الأشرار ولا أحد يسأل عن أولاده، ثم يمثل مثال آخر ولو كانت له غنم لرأيته يحافظ عليها. هذا شيء معروف، عنده غنم يعمل لها زريبة ويجيب لها العلف ويحرص عليها، لرأيته يحافظ عليها ويغلق الباب عليها ولا يترك شيئا يخرج منها، لكن الأولاد لا يهمه أمرهم. وهذا لا ينبغي أن الإنسان يترك أولاده بهذه الحالة، لأنهم يعني فسادهم عليه، يعني هم في أنفسهم يفسدون، ولكن هذا الفساد والشرور الناتجة من ذلك ترجع عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الفائدة العاشرة في الحديث دليل على أن الضرب وسيلة من وسائل التربية، ففيه رد على من يمنع من الضرب ويقول إنه وسيلة فاشلة، بل هو وسيلة ناجحة دينية إسلامية عمل بها السلف الصالح وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله بها في كتابه، فهو وسيلة ناجحة إذا استعملت على الوجه المشروع ووضعت في موضعها. كم باقي من الوقت؟ أربع دقائق. ما أدري في حد عنده سؤال؟ ما أظن. عندكم أسئلة؟ ولا نقرأ الباب الثاني قراءة على الأقل. يقول الصلاة في السروال يعني من غير ثوب. كيف؟ يقول الصلاة في السراويل بالبناطيل من غير ثوب يعني. المطلوب من الإنسان أن يستر عورته، وإذا كان هذا ساتر لا إشكال فيه، ومعنى ذلك أنك ستطلع الآن من المسجد ما أدري كم. يعني يسأل عن البنطلون على تصح الصلاة فيه أو ما تصح الصلاة فيه، والجواب إذا كان ساترا هذا لا إشكال فيه، لكن الأحسن الله عز وجل قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني خذوا الزينة المناسبة في الصلاة عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. أما كونه يلبس هذه الأشياء هذه تكون مزرية بالإنسان، لا سيما بعض البناطيل كما نشاهدها يعني ضيقة من جميع الجهات. نعم. في عاد سؤال عند واحد راح دقيقتين. طيب بس اقرأنا هذا قراءة أخرى: ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والدرس الآتي غدا إن شاء الله من هذا الباب.